إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه المذاكرة في المنظومة الرائية السنة الزنجاني بشرحه الزنجاني. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين الحاضرين. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تبارك وتعالى في الرائية السنة، قال رحمه الله: فدع عنك ما قد أبدع وتنطع، ولازم طريق الحق والنص واصطبر، وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، فما لذوي التحصيل عذر لترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي بشرحه، وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر، فبالله توفيقي وآمل عفوه، وأسأله حفظا يقيني من البئر، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صاحب الزهر. الحمد لله. قال رحمه الله: فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم طريق الحق والنص واصطبر. هذا البيت فيه ما شاء الله فوائد، فيقول الناظم لما كشف عن حال أولئك القوم وأشار إلى سوء مقالهم وفعالهم، عقد هذا البيت محذرا منهم. وهكذا يجب على السني السلفي أن يحذر من أهل البدع ومن الطرق المبتدعة، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل وقوعها، قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وخاف على أمته البدع الأهواء وأمر بالتعوذ من الأهواء. وهنا يقول الناظم: فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، اترك ما أبدع هؤلاء من جهمية ومعتزلة وقدرية وخوارج ومرجعة ورافضة وصوفية وغيرهم وأشاعرة، دع عنك هذه البدع كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. اترك هذه الطرق المبتدعة كلها والزموا السنة وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، دع ما أحدثه المحدثون وما لبس به الملبسون، واسلك السنة، اجزم الصراط المستقيم كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبع السبل. ما هي السبل؟ قال مجاهد: هي البدع والمحدثات والشبهات، هذه هي السبل المخالفة للصراط المستقيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إذن هذه الفرقة النادية والطائفة المنصورة، ودع عنك تلك الفرق 72 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابي، فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا. التنطع هو التكلف والتعمق والخوض فيما لا علم لهم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون ثلاثا، وصفهم بالهلاك كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف من أسباب الهلاك. وعبد الله بن مسعود قال لأصحاب الحلق الذين أبدعوا وأحدثوا الذكر الجماعي، قال: ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد. سماه هلاكا، سمى البدعة هلاكا. قال: ولازم طريق الحق والنص والصبر. لازم طريق الحق، اعتصم به كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: فاستمسك الذي أوحي إليه. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لازم طريق الحق والنص والصبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. قال: ولازم طريق الحق والنص والصبر. الزم النص الدليل، من تمسك بالدليل وفق للسبيل، ومن ترك الدليل ضل عن السبيل، ومن ترك الكتاب والسنة لا بد أن يضل ويتناقض. والدين بالاتباع لا بالهوى والانتداع. ولازم طريق الحق والنص والصبر. وهذا يذكرنا بالآية في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ادع عنك ما قد أبدعوا، في إشارة إلى لزوم السنة تحديد البدع. إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولزوم السنة عمل صالح وتواصوا بالحق، إنك لازم طريق الحق والنص وهو الدليل. واصطبر الصبر، اصبر على هذا على الطريق، اصبر على الدعوة إلى الله، اصبر على أذى المخالفين لك. فطريق الدعوة ليس محفوفا بالشوق، ليس محفوفا بالزهور والورود كما يقال. لا بد أن يؤذى الإنسان، قد يكون الأذى كما يقول شيخنا خفيفا، وقد يكون الأذى شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه ساحر شاعر كاهن مجنون، وضعوا سل الجزور على ظهره والشوك في طريقه، شج وجهه كسرت ضاعيته، وخططوا لقتله إلى غير ذلك. وهكذا الإمام أحمد سجن، وجلد الإمام مالك، شيخ الإسلام مات في السجن. لابد أن يصبر الإنسان بالصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين. قد جاءت الآيات كما يقول الإمام أحمد في 90 موضعا في كتاب الله الحث على الصبر: ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وهو من خصال الأنبياء: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. خذ مقتضى الآثار والوحي، تمسك بالدليل، خذ ما دل عليه الوحي من الكتاب والسنة، والآثار عن الصحابة ومن بعدهم من السلف، فليكن سبيلك في هذا الباب والأخذ بالوحي الذي تنازع فيه الناس. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، هذه المسائل التي مضت، سواء مسائل الإيمان، مسائل الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، مسائل العقائد نرجع فيها لمذهب السلف للكتاب والسنة وما بينه علماء الإسلام أئمة السلف وقرره أئمة أهل السنة والجماعة بناء على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا بآراء المتكلمين أو العقلانيين أو نحوهم من أهل الضلال. وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الثقة. وهذا رد كذلك على أهل الأهواء أصحاب الحزبيات والمناهج المبتدعة، أحدثوا بدع وجماعات ما أنزل الله بها من السلطة. الله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة أنا ربكم فاتقوا. والله تعالى يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا، ما تصلح الدعوة إلا في جماعات وأحزاب، ويحدثون لهم بدعات ويحدثون ضلالات ويجعلون لهم مرشدين وأئمة عندهم ضلالات وبدع وانحرافات في العقيدة، ويسلكون مسالك مبتدعة كالخوارج ونحوهم إلى غير ذلك من الضلالات. قال رحمه الله: فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، أي ليس لذوي الحق الراغبين في الخير والهدى وطلب النجاة عذر بترك ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المبين والكتاب الحكيم وما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من آيات الله والحكمة، الحكمة هي السنة، فالحكمة السنة وهي وحي ثان. قال: فما لذوي التحصيل، لمن يطلبون العلم والهدى والرشاد والخير، عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور. فليس لأحد عذر في ترك ما جاء في سور القرآن الكريم مهما كان التبرير، سواء بنى تركه لما جاء في القرآن على التصورات والآراء والتجارب والعوائد. الواجب هو اتباع الدليل، ما جاء في الوحي في الكتاب والسنة، أمرك باتباع الكتاب والسنة. طريق الهداية في اتباع الكتاب والسنة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال تعالى إن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. الرحمة في طاعة الله وطاعة رسوله، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. الهداية والرحمة والفوز في طاعة الله وطاعة رسوله. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الحياة الطيبة في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما فيكم. إذن لماذا يترك الأدلة والنصوص والوحي ويأخذ بزبالات الأفكار والآراء المخالفة والمعتقدات الباطلة؟ فمن يريد تحصيل الحق والأجر والثواب ليس له عذر في ترك الأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا قال الله تعالى في قصة يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فيجب اتباع الدليل. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. بين هذا الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد بلغ البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وبين فحواه النبي بشرحه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سلمان: ما من طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه علما. كما قيل بعض الصحابة: علمت رسول الله حتى القراءة؟ قال: نعم. فكما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. بلغ البلاغ المبين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها كما سمع وبلغها. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سقر. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه والصحابة بلغوا السنة أدوا ما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عدول. الصحابة كلهم عدول زكاهم الله تعالى أدوا ما بلغهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ لأنهم هم الذين بلغوا لنا الدين ونقلوا لنا الدين غضا طريا. ولهذا الصحابة كلهم عدول. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا قصير. وجاء في الحديث الحسن: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا رد على الروافض والخوارج حين يكفرون الصحابة ويطعنون فيهم ومن على شاكلتهم. قال: وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. ما قد كتب وسطر وبين نقله الصحابة كاملا مكملا. والله تعهد بحفظ الكتاب والسنة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما أن القرآن محفوظ فذلك السنة محفوظة. وكأني أسمع شيخنا الشيخ زيد وهو يقرر هذه المسألة، وهو أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، والسنة مبثوثة في كتب السنة ليس فيها نقص. ولما قيل لبعض العلماء إن هناك من كتب أحاديث موضوعة كثيرة يحل فيها الحرام ويحلل فيها الحرام إلى آخره، قال له: لها الجهابذة ينخلونها نخلا، يبينون الصحيح من الضعيف. وهكذا كتب الآن مؤلفة في الأحاديث الضعيفة، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة، التذكرة في الأحاديث المشتهرة، كذلك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة، المنار المنيف لابن القيم في الصحيح والضعيف، سلسلة ضعيفة لابن عبد الهادي، رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة، وهكذا كتب في هذا الباب كثيرة في بيان الصحيح والضعيف. فالعلماء بينوا الصحيح والضعيف، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. قال: لا كما يفعل بعض الجهال الذي لا يميزون بين الصحيح والضعيف. كتاب الموضوعات لابن الجوزي أخذه بعض الجهال يخطب منه الجمعة، قال: هذا كتاب حديث موضوع. قال: هذا كتاب الموضوعات من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يظن موضوعات خطب، هي أحاديث موضوعة. قال الناظم رحمه الله: فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغيار، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة بهذين البيتين، وفيهما التوجه إلى الله تعالى، الدعاء والاستعانة وطلب التوفيق. قال: فبالله توفيقي، أي إصابتي للحق وبلوغي إياه، غير متحقق إلا بمد من الله وعون. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق من عند الله، والعون من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. أطلب العون من الله دائما. فبالله توفيقي وآمل عفوه. كان شيخنا رحمه الله أحيانا في بعض الدروس يقدم بعد المقدمة فيقول: يقول: ربي يسر وأعني يا كريم. أحيانا قبل الدرس يدعو يقول: ربي يسر وأعني يا كريم. فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير، أسأله أن يكتب لي حفظا في عقلي وديني وعبادتي. وقد ذكرنا أن حفظ الله على مرتبتين، ذكرناها في العصر. أيوة، حفظ في الدنيا وحفظ في الدين. حفظ في الدنيا في المال والأهل والزوجات، وحفظ في الدين أن يحفظ الله لك دينك من التقلب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: أطلبه وأسأله حفظا، أن يكتب لي حفظا في عقلي وديني وعبادتي. ولهذا في الحج: اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي. قال: وأسأله حفظا يقيني من الغير، أي من التغيير، تغير القلب. القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من التغير والانحراف عن المنهج الحق. وهكذا يجب على الإنسان ألا يغتر بجاهه أو بعلمه اسأل الله يثبتك على دينه وأن يحسن لك الخاتمة، يحسن لك الخاتمة. هذا قال وأسأل حفظ يقين من الغير. لماذا؟ لأسعد بالفوز المبين مسابقا، لأسعد بالفوز المبين مسابقا. الفوز المبين العظيم، ما هو أعظم الفوز؟ الفوز بالجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا. لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس. قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة الذين آمنوا بالله ورسوله. قال تعالى فاستبقوا الخيرات. قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصلح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصلح مؤمنا، يبيع دينه بعرض إلى الدنيا قليل. وفي الحديث بادروا بالأعمال سبعا لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس. جنة الفردوس أعلى الجنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، جنة الفردوس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات الفردوس الأعلى من الجنة. السلام إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. من يساقون إلى الجنة أفواجا أفواجا كما قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أفواجا أفواجا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. قال لأسعد للفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر، أي مع أهل الجنة الذين يساقون إلى الجنة أفواجا أفواجا. نسأل الله تعالى من فضله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونكون بهذا انتهينا من هذه المنظومة.